السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل بفضل الله عز وجل درسنا، درس التفسير، ولقد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى سورة يوسف، ومتعنا الله عز وجل بأحسن القصص. اللهم ارزقنا متعة كتابك ولذيذ عباراته يا رب العالمين وجميل كنوزه سبحان الله. فانتقلنا من مرحلة الابتلاء بالنقمة والصبر، خير الصبر لسيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، انتقلنا إلى مرحلة السراء، إلى مرحلة النعماء، إلى مرحلة الشكر، ليأخذ قصة سيدنا يوسف تأخذ منحى آخر. كما علمت المؤمن كيف يصبر تعلمه كيف يشكر. فبدأنا في فضل الله عز وجل في اللقاء الماضي في قصة عودة أخوة يوسف إليه، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وجملة الآداب التي تعامل بقمة الأدب سيدنا يوسف مع إخوته الذي آذوه، الذي أضاعوا حياته، قصة حياته كلها تأتيه سبحان ربي العظيم، حتى وجدهم فرده الله عز وجل بعد هذه الخطوات القادمة إلى أبيه سبحان الله، فتأدب معهم أنه أوفى لهم سبحان الله الكيل، وحدثهم ورقق معهم الحديث واستفاض وتواضع سبحان ربي العظيم. ثم سبحان ربي العظيم رد لهم بضاعتهم في رحالهم، ما كان ليأخذ حسابه على هذه العطية لأبيه وإخوته سبحان الله، فأكرمهم أشد الكرم. كذلك وعدهم بمضاعفة الكيل سبحان الله إذا أتوا بهذا الأخ المحبب سبحان ربي عظيم. ثم انتقلنا إلى مواقف سيدنا يعقوب، من أنه يتعلم بالتجارب السابقة، لا يلدأ المؤمن من جحر مرتين، وأنه له ذلك أن يأخذ ضمانات سبحان الله، ثم يعود في نفس التصرف عسى أن يفتح بابا جديدا وصفحة أخرى للمخطئ. وتعلمنا بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي الكثير والكثير، ومما تعلمناه كذلك وصية سيدنا يعقوب سبحان الله لأبنائه وهم يدخلون على عزيز مصر، حتى إذا رآهم الناس رد الله عز وجل عينهم وحسدهم في نحورهم. وهذا علم سبحان الله علمه الله عز وجل من أراد وشاء من عباده، وإنه لذو علم لما علمناه. وكان كذلك الحمد لله رب العالمين علم نستفيد به ونتذكر به من أمر درء العين ودرء الحسد عن المسلمين. ثم أهو كذلك حسن التوكل على الله عز وجل، فإنه يأخذ العبد بالأسباب ثم لا يقع إلا ما شاء الله عز وجل وقدره، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. نكمل بفضل الله عز وجل هذه القصة الطيبة من هذه النعمة الذي رزقها الله عز وجل يوسف، وجاد على خلقه وعلى إخوته خاصة، لنعلم أن هذا اليوم يوم تعلم الأدب، جملة من الأدب بفضل الله عز وجل، ونفحات سنتكلم عنها، منها أدب الضيافة، أدب المناجاة، أدب التعامل مع المسلم بغير ترويع. الآيات ما شاء الله مليئة بالأدب، وخير أدب ما تتعلميه من الكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، اللهم اجعلنا قرآنا يمشي على الأرض. وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لما سئلت على خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان قرآنا يمشي على الأرض سبحان الله. فإذا قرأت القرآن وعلمت منه الآداب فقومي على هذه الآداب، لأنه بها بفضل الله عز وجل يهديك ربك تبارك وتعالى إلى أحسن الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. فتبدأ بفضل الله عز وجل بتلاوة الآيات كما تعودنا، إلا هنفسرها وبعد كده نتعلم أدب أدب ونقف على المعاني. أسأل الله عز وجل أن يطلق ألسنتنا بذكره وأن يفهمنا ويعلمنا وارزقنا من زخائر كتابه يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا تبارك وتعالى ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. لما دخلوا إخوة يوسف بالهيئة والصفة التي علمهم أبوهم يكون على الله عز وجل متوكلين وبالأسباب كما قلنا متحلين فيتوكلوا على الله عز وجل سائلين الحفظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ويأخذون أسباب التفرق وعدم الدخول مرة واحدة زي ما بنقول كده يخزي العين علشان لا يناظرهم الناظر ولا يحسدهم الباغي الحاسد. لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة. فوقعت إرادة الله عز وجل بحسن توكلهم عليه أن يحفظهم ويرحمهم. سبحان الله، اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. لما دخل أخو يوسف الشقيق كما سمته بعض الكتب كما قلنا من غير أن يرد حديث صحيح على تسميته، لما دخل بنيامين على أخيه يوسف أول أدب تتعلميه صلة الرحم، وكذلك يختلط به أدب الضيافة. فذكر الشراح قالوا قدموا إخوته عليه فقرب وآوى إليه أخاه شقيقه فأدخله دار كرامته وأنزله منزل ضيافته وزاد في الألطاف والصلة والإحسان ثم اختلى به. وهذا أسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بهذا الأدب. اللهم قنا شح أنفسنا واجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا وإياكم السامعين والغائبين من أهل الغرف. سبحان الله، الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعد العبد لضيفه نزلا ويكرمه فيها أشد الكرم. سبحان الله، ليكرمه ربه تبارك وتعالى بنزل في الجنة وأمانا يوم القيامة وإكراما، ولكن من رب العزة تبارك وتعالى، فهو أكرمه وأحسن إليه كآداب الضيافة التي نتعلمها. ثم اختلطت آداب الضيافة كذلك بصلة الرحم، والناس مختلفة جدا، يعني سبحان الله، يعني قد تأتي بالضيافة وتضيع صلة الرحم، أو تأتي بصلة الرحم وتضيع الضيافة، والأولى أن تجمع بين الاثنين. فتلاقيها كده زي ما بيقول الناس العامية، ملوش خير في أهله ملوش خير في حد، تقولك لا لا لا ده عارفاني من قبل ما تغنى وغيره، لا لا لا اخزي اخزي دي مشي دي، مع إن هي أخت، مع إن هي أخ، ما هي إن قريبة وحبيبة. الأجر معها اثنين، أجر صلة وأجر العطاء وأجر الصدقة وأجر البذل، فمضاعف أجرها. فتبص تلاقيها كده اللي مفيش خير في أهله ملوش خير في حد، فتبص تلاقيها عندها قريبة صاحبة أولى، وتترك القريبة وتجيب صاحبة أولى، وتقول لك دي صديقتي، ده الكرش بتاعي، ده الأنتيم دي اللي برتاح معاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. رب العزة تبارك وتعالى قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقال: أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فهنيئا بمن رزقه الله عز وجل الجمع في الأجور. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. فرب العزة تبارك وتعالى جمع لسيدنا موسى عليه السلام الخير والدين في أخاه هارون، وكذلك جمع للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك في علي بن أبي طالب، وقال: أترضى أن تكون مني بمنزلة موسى بهارون؟ فمن كرم الله عز وجل أن يكون الشخص الرصيق أو الرحم الوثيق تقدر تجري مع الاثنين. فلما بتيجي بتدي فضل عز وجل وتكرمي، هو أصلا دين بيقول ما شاء الله تعالى بالله وتحسبيه على خير، سبحان بيعظيم. وكذلك حديث معن ويزيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما أخذت يا معن ولك ما أخذت يا يزيد، سبحان الله. لما ناوى الصدقة فإذا بهذه الصدقة تقع في إيه؟ في يد ابنه. فرب النبي صلى الله عليه وسلم بشر أنه مضاعفة للأجر، وغيرها مما ذكرنا من هذه الأحكام. فهو كذلك كان مضيافا، وكذا كذلك لرحمه والصالة. ومن أراد التجارة فليتاجر بأدب الضيافة ففيه الخير، سبحان بعظيم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. وكذلك في الرحم، من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فنتعلم من هذه: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وهنا أدب ثالث في نفس الآية غير أدب الضيافة وصلة الأرحام، أدب السر، أدب حفظ السر، وكذلك أدب المناجاة. وإحنا عندنا حاجات الشرع بتبطلك العلن، الحمد لله على كمال الدين، وبتبطلك إيه؟ السر. العلن مثلا: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. خلي بالك لما الحاجة هتخرج، سبحان الله، اضبطي قوي الإخلاص عشان ما يبقاش قدام الناس بترائي، اضبطي قوي في هذه في الحسنة، اضبطي خلي بالك قوي لو حصلت سيئة، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فيضبطك في العلانية في الحسنة والسيئة، كذلك في السر يضبطنا ربنا تبارك وتعالى في السر كما ضبطنا في الجهر. فهذا السر يكون للمسلم سرا يسر به لأخيه، لكن في أدب للمناجاة. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إذا التفت أحدكم فإنه أمانة. لما يجي حد كده يكلمك في ودنك أو يكلمك حاجة ويوطى عليك، وتبص تلاقيه بيبص الناحية دي وبيبص الناحية دي من غير ما تقولك دي أمانة. تقولي أنت ما قلتليش ما تقوليش لحد. إزاي أنا ما قلتلكيش ما تقوليش لحد؟ أنا عملت حركة تفهمي منها إن أنا مش عايزة حد غيرك يعرف، بصيت الناحية دي والناحية دي، يعني حد باصص لي؟ يا سبحان بيعظيم. يبقى لازم في آداب لهذا السر، سبحان بيعظيم. كذلك هذا السر أمانة لا يفتش لأحد. طب أنا لما أجي أسر السر ده كمان أحذر، هو خد أخوه إزاي؟ خده في الجنب، بعده خالص عن إخواته بحيث ما يشوفهوش. مش أقولهم عن إذنكم بس أنا عايزك حاجة في خصوصي، يا ترى بيقول له إيه؟ بيقول له حاجة حلوة لينا ولا بيقول له حاجة وحشة لينا؟ وتبص تلاقي الحاجة تقول بالله الشخص لو عمل الحركة ده، هي لم يتأدب بأدب السر، تفضل الشيطان ما يسيبش أخوه اللي لوحده، يفضل الحاجة تقول بالله ينقله على الأقل من حسن الظن بإخوته إلى سوء الظن بإخوته. يا ترى بيقول إيه؟ طب لو كان بيقول حاجة حلوة مش عايز يفرح لي ليه؟ أكيد عايز حاجة مني، عايز يقول حاجة وحشة. طب أنا يعمل لي حاجة وحشة ليه؟ وتبص تلاقي الحاجة تقول بالله الشيطان يئس أن يعبد في الأرض ولم يئس بالتحريش بينكم. لا وحدك، لا والله أنت وطيت عليه وما وطيتش علي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. ليه لوحدي كده؟ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. لو واحدة كده قاعدين مع بعض، لا تتكلمي جميعا، لا تسكتي جميعا، عايزة تخصي حد ما تتعمديش انك تجيبيه عن اذنك وتنجي اتنين لوحدهم والتاني قاعد مع وحده كده. انت فاكرة ان قاعد لوحده ده قاعد مع الشيطان، يفضل يقول له بيعملوا كده ليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهو آوى إلى أخاه ولكن حدثه، حدثه بإيه بقى؟ من غير ما يبقى وهو متأدب بأداب الإيه المناجاة. عشان نخش في نفس الآية، سبحان الله، كتاب ربنا تبارك وتعالى جامع، إطناب غير ممل وإيجاز غير مخل، آية واحدة فيها أربعة أداب. أداب عدم ترويع المسلم. سيدنا يوسف رب العزة تبارك وتعالى مكر له، كاد له، وما كان ليروع إخوته ولا أخوه ولا أن ينسب، وهنقوله وإحنا ماشيين، السارق لهذا ولا لذاك إلا بوحي. ما سار هذا، هذا من تدابير الله عز وجل لسيدنا يوسف، هذا وحي من الله عز وجل أوحي إليه به. ولذلك احنا ان شاء الله باذن الله احنا ماشيين مع الايات هنقول ان سيدنا يوسف ما كذبش وان اللي عمله مش خطا، لانه امر من قبل الله عز وجل. ولكن نعود فنقول اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. طمأنت المؤمن وعدم ترويعه. اما طمأنت المؤمن، اول حاجه هو المؤمن مش مطمئن. ايه يا ستي ده، امال فين الايمان اللي في قلبك؟ والذين آمنوا ولم يلبسوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فما تلاقي واحدة خايفة كده من اللي هيحصل، أو في بعض المخاوف والقلق من الحاجات، تبص تلاقي اللي قدامها مش تاخد بإيدها وتطمنها وتثبتها، لا تحزن إن الله معنا. تلاقي إيه ده يا أخت، إيه يا أختاه، دي خايفة ولا إيه؟ أنا بخافش على من ربنا. يا ستي دي قصة البشر عادي، لا تخف، لا تبتئس، لا تحزن. أما تجد رب العزة تبارك وتعالى ذكر أن قد يفزع المؤمن، قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، مع أنه كلمه ربه تبارك وتعالى ورأى من المعجزات في سورة طه سبحانه العظيم، وتحولت العصا إلى حية، ونظر إلى عظيم خلقة هذه الحية، وقال له موعدكم يوزينه وغيره. بس لما جه ساعتها بقى، ساعة زي ما بيقولوا الحزة والجزة، ساعة ميدان المعجزة الأصلية، لقى كل كده فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهوجس في نفسه خيفة موسى، لا يقع بلاء ولا حاجة، والمرة دي ربنا بيبتليني هسبت ولا لأ، إيه لا حول ولا قوة إلا بالله، كل متهيأ لي ولا إيه اللي أنا فيه. مؤمن لكن فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف. سيدة مريم رضي الله عنها وأرضاها، يعني بعد ما اتخذت من أهلها حجاب وتفرغت للطاعة، واذكر في كتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، لكن لما نزل عليها روح القدس ملك جبريل عليه السلام، إذا أنا لوحدي في صومعتي بصلي، ايه الخلق الجديد، ايه اللي دخله ده وبيقول لي ايه؟ قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، تعوذت بالله. هو يتعوذ من ملك، تتعوذ بالله من الخوف، من صدمة النزول، ايه سبحان الله العظيم النزول هذا، ولم يأتي باب ليدخل منه. كذلك لما دخلت الملائكة أنفسهم على سيدنا داود، أسا دايما ليك فلاني أنت خايفة ولا إيه؟ بصراحة الكلمة دي ربنا يأمن خوفنا، ستات غلابة وربنا يعيننا وإنسنا وكل مسلم، أنت خايفة ولا إيه؟ معقول؟ إيه معقول إيه؟ ليه؟ سيدنا داود عليه السلام كان في محرابه، لما دخل عليه الملائكة سائلين إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. فعادي قد يخاف المؤمن، لكن ما يلبس أن يطمئنه ربه تبارك وتعالى، أن يلهج بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قيل له لا تحزن إن الله معنا، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وثبت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق لما قال له في بدر إن ربك منجزك ما وعدك وقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا تحزن، إن الله معنا، فما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق. المؤمن قد يفزع ولكنه يسأل ربه تبارك وتعالى الأمان. سيدنا يوسف لما خرج وذهب إلى مدين على باب الكريم: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولا شغلانة ولا زوجة ولا سكن، وأنزل حاجته بربه تبارك وتعالى. فلما حدث ما حدث وصار إلى شعيب قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فما زال المؤمن عادي، طبيعة البشر سبحان الله. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جذوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا أنه هذه الجبلة يصلحها باللجوء إلى الله إلا المصلين. إلا أنه ما تلبس هذا الحظ من هذا الحظ البسيط من البشرية أن يوجهه الشخص توجيها طيبا فيأمن بفضل الله عز وجل. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يذكر رب العزة تبارك وتعالى، يشرع في الصلاة فيعتصم بها، بالصدقة فيستغيث ربه تبارك وتعالى أن يؤمن فزعه ويزيل روعه. فقال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فيؤمن المؤمن، المؤمن ما يسبش كده فزع، وبالتالي حس على تأمين المؤمن. إلا أن هناك تحذير وشديد من ترويع المسلم. تعالي بقى من نناقش بعض بقى في القصة الجديدة اللي طلعت لنا من تحت الأرض دي، كل شوية كاميرا خفية، كل شوية ده مقلب، ده زومبا، ده فاصل، إن لا نجعون، ده إيه ده، ده مش في حياة المسلم أبدا. كنا بنشوف كده سبحان الله مفاجأة طيبة، اللهم أدهشنا بعطائك. وقولوا لك كمان خلي بالك اللي عنده قلب ولا مش عارفة ايه، بلاش تخش عليه بخبر صار فجأة ولا خبر محزن فجأة. فيعني الهوينة تبص تلاقي حديث نبيك صلى الله عليه وسلم لما قال، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من روع مسلما روعه الله يوم القيامة. يا لطيف رب، طبعا ايه دي من دي أدب آخر في نفس الايه سبحان الله، في نفس الآية آداب الأخوة. تأمني وما تخوفيش، وما أكثر أن يؤدب النبي صلى الله عليه وسلم بقوة الإسلام. من روع مسلما روعه الله يوم القيامة، ومن أفشى سر أخيه أفشى الله سره يوم القيامة على رؤوس الخلائق. سبحان بعظيم، لازم الإنسان كده ما يروعش أخوه المسلم. وتبص تلاقي فلانة لا حول ولا قوة إلا بالله طلع عليك في الضلمة تقول لك إيه الزرافة دي. منزلين بقى لا حول ولا قوة إلا بالله، منزلين برنامج حاطين الشاشة مكسورة مكسرة مليون حتة، تنزل البرنامج تيجي تبص للموبايل تلاقيه متكسر لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يعني تبص لك ايه ده، بص على شاشة موبايلك، تبص تقولي ان لا رجعون امتى كسر امتى، وتبقى انت قاعدة بقى تفكري 10,000 ولا 5,000 ولا يحصل ايه، تلاقي بقمة معلش في الكلمة بقمة البياخة تقولك بهزر، شوفي ده مش مكسور، امال ده ايه اللي كنت حضرتك بتهزري بيه، ده وقعتي قلبي لا حول ولا قوه الا بالله. ده برنامج بتنزل كده نكته، يعني تلاقي واحد كاميرا خفيه ظريف مستخف دمه قوي، واحده قاعده لا حول ولا قوه الا بالله عروسه ولا غيره عايزين يعملوا فيها هزاره، يقوم جايبين ازازه الكاس الشربات مقدمينه هولها، وقال ايه وقع عليها. يا اخي تخيلي كده، ربنا عافينا، شربات احمر على فستان فرح ابيض، هي اصلا مفيش حاجه وقعت، بس قامت تتنطر تصوت ايه مش، وبعد كده تبص تلاقي الشربات ده متعلق، كان سائل بلاستيك متعلق بس بدي ايحاء انه بيقع، والكاس ما فيهوش حاجه. ايه السخافه في ذلك؟ يعني دي مش الانسان لما اضحك الشيء ده مشترك بيني وبينك، انا افرح وانت تفرح، يبقى الشخص ده فرحنا، لكن فرحتي تقوم على مضايقه غيري، ده مش ادب. فانت دايما كنت تهزري تقومي تلاقي بص فلان بيهزر او بيعمل نكته، يتنمر على فلان، يقلس على فلان، ويقعد يضحك. انت واحد احد الاطراف بس اللي بيضحك. المفروض لو انت عايز تقيم يبقى الطرفين يؤدي بهم الى المتعه، يؤدي بهم الى الفرحه. لكن لما تحزن فلان وتروعه والتاني يضحك على ترويعه، ده اصلا ايه ده، بيضيع الاخوه فين؟ انت المفروض كده مثلا المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل جسد الواحد. لو حصل لك الموقف ده انا افضل بقى اضحك عليكي، او لو صورك في رد فعلك مع الزومبا ولا الفصل اللي حصل؟ لا خالص، المفروض ان انا اقولك ان لا يرجعون لا حول ولا قوه الا بالله، واعذرك طيب ماشي والله نص عليك ونص عليا عشان شاشتها وقعت، لكن نحض نضحك كده ونصور ونعمل سخافات لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا الشيء اللي انتشر غريب؟ واحدة بقمة السخافة. ده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى لما حدثنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسيرون، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، خب منه الحبل بزرافة، يعني خب منه حبل عشان يصحى ما لقاهوش ويدور عليه ما لقاهوش. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. تروح منين بقى واملالها مفاجأة سيربرايز، ده انا باخدها، ده مقلب ايه؟ بص تلاقي لا حول ولا قوة الا بالله بقى شغالين المقالب دي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ده كفاية بس مثلا كده كتير جدا بيفزعوا الأم لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أنا ماشية في الشارع لقيت واحدة ظريفة، يعني أنا ماسكة ابني اللهم إني أستودعك ابني في حفظك، لقيت واحدة جت شالت ابني لابسة نقاب شالت ابني من إيدي وجرت بيه. أنا وقفت لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بقى إيه يعني منين المنقبة اللي بتخطف الولا وتجري دي؟ ردي انت خفتي يا حاجه؟ مش عايزه اقول ده انا فلانه، ايه ده انا فلانه دي؟ المفروض ان انا يعني اسخسخ ولا اعمل ايه؟ طب انا لازم اقول حاجه بالله وحسبي الله ونعم الوكيل واسترجع وقف حائره. طب يا رب استرنا، الحمد لله ان ربنا سترها وكانت حاولت الا بالله، اللهم ثبتنا من القول الثابت في الحياه الدنيا في الاخره. يعني ايه ام ماشيه ماسكه ابنها تقوم انت نازعه بنقابك كده ونازعه الولا مني وبتجري؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب ايش عرفني؟ ما يمكن واحده حراميه متغطيه بالنقاب، لازم بقى المفروض ان انا بقى ما بقاش قلبي بيدق ساعتها واقف اقول لها هزارك ظريف. والله لا حول ولا قوه الا بالله، لا يحل لمسلم ان يروع مسلمه. خلي بالك ان هم شغالين، مش عايزه اطول، بس شغالين على كتير قوي بالاستظراف في هذا الاتجاه. خلي بالك لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توعد حته وعيد ربنا ما يكتبه علينا، اذا كان الوعد ده بنحبه وبنجري عليه صنائع المعروف عشان تبقى عندك كده، ومن كان في حاجة اخي كان الله في حاجته، صح؟ ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فبتقول لا انا عايز حاجة يوم القيامة بقى يبقى ليا رصيد، تقوم تجري مع اختك المسلمة علشان ربنا عز وجل يبقى الجزاء من جنس العمل، مش في الدنيا تتقضى حاجتك بس، لا في الآخرة يوم القيامة. اهي دي بقى الترويع في يوم الفزع الاكبر. اللهم امن فزعنا يوم الفزع الاكبر، يوم القيامه ان انت عايزه الامان، اسالك الامن يوم الوعيد، تبقى انت بتروعي روعه الله يوم القيامه. يا ريت بلاش الادب ده، لا حول ولا قوه الا بالله، نبعد عنه ترويع المسلم، بل ادخال اكساب السكينه في قلب المسلم والامان. قال اني انا اخوك، انا اخوك اهو اللي ضعت منك، وقال له القصه وهيحصل احداث كذا وكذا وكذا، لا تفزع لها واسكن إليها، ومن نعمة الله اللهم ارزقنا الأمن والأمان والسكينة. السكينة عطاء من الله عز وجل، أن يقذف الله عز وجل في قلب عباده السكينة، وأنا مأمورة بقذف هذه السكينة بعمل أسبابها في قلوب المسلم. قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجول في صدره ما يجول، فيؤمنه ربه تبارك وتعالى. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللي انتوا عارفينه في صلح الحديبية، هنخش ولا مش هنخش؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونك تحت الشجرة، سبحان الله، احنا معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أمرك، لو حتى شنوا حرب ايه نفديك بأرواحنا. مواقف في حياة الصحابة الكرام، أنزل الله عز وجل السكينة في قلب لا واحدة كده مبتلاة، يعني أطلت في دي بس تلاقيها مبتلاة تفضل تقول لها لا والله هيشفيه كده كريم، هيغنيه كده للخزائن، إن شاء الله تنجحي وتفرحي بإذن الله، هذا هيحصل لي ويحصل لي. الكلمات تجيبها وتوديها ويجول في صدرها، تكوني عونا لها مش عونا للشيطان عليها فتروعيها. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا تأسف على ما يصنع بك من أمرهم، فاكتم عني ما هو كائن سبحان الله، ولا يطلعنك الله عز وجل وإياي على عاقبة كريمة عزيزة يكيد الله عز وجل لنا ولك إياها. سبحان الله. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. لما جهزهم وحمل لهم أبعرتهم طعاما كما كان يأخذ كل واحد سبحان الله حمل بعيره، أمر بعض فتيانه أن يضع السقاية، السقاية دي كباية إناء من فضة وقالوا من ذهب يشرب فيه، عارفة كباية كوز بالضبط كده، يشرب فيه أو يكال به، يكال به إذا أرادوا أن يكيلوا طعاما، أو قالوا سقاية الملك يسقى به الملك لما فيه من فخامة الذهب والفضة، وإن كان طبعا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ننهى عن ذلك. سبحان الله، إحنا الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة حرام، حرام سبحان الله العظيم، هتلاقيها كده في فقه الآنية، خلي بالك طلع لك كده، ربنا يسترنا وياكم، لاقي الناس كده يعني علشان تبقى مجهزه بطقم كذا وكذا تقوم تجيب طقم مطلي ذهب وعياره 24 كانه سبيكه، او لا حول ولا قوه الا بالله طقم هو كله نفسه فضه، وتقول لك لا لا لا ده دي دي دي ده سلونه، دي طريقتنا، ما دي يعني تخش كده. خلي بالك ان في علماء حرموا الشرب فيه نفسه، فهو يشرب فيه، تقول لك احنا ما بنشربش فيه، احنا بنحطه في النيش بس، وفي علماء حرموا الاتخاذ فلا يتخذ اصلا، وبالتالي الذهب الصرف الذي يجوز فصله، ومش إليل بقى، لا ده معلوم يجوز فصله، حرام الشرب في آنية الذهب والايه والفضه. لكن ايامهم احنا عندنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ننهى عن ذلك. سبحان الله، يعني لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكانوا يسقون ويشربون في هذه الأوعية الفخمة، لكنها لا تجوز لنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. على فكرة بقى بالمناسبة، يعني في أطن كتير جدا بيبقى فيها أطراف كده أو الأطراف دهب دهب دهب، يعني مثلا يكون الكوباية إزاز والحامل بتاعها دهب أو فضة، لا يجوز دي بقى تشيل الحامل كده في الجنب وتقوم مستعملها الإزاز نفسه، وما بقى بيحطوه على بعضه. أنا قلت هوته من باب التورع كمان من حرمه للاتخاذ. وهذا أوزاك سبحان الله، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لماذا يوضع المال في هذا الشيء الذي يتخذ فقط وفيه شك للاتخاذ، أو يستعمل ويستعمل في الحرام الذي يحرم صاحبه من الذهب. ما تخليه في حاجة تانية يا ستي، انتي نفسك قوي تبقي عندك الذهب، خلاص البسيه تزيني به بما أحل الله عز وجل، حطيه في بروش، حطيه في إسورة، حطيه في سبيكة. سبحان ربي العظيم، نسأل الله عز وجل السعة في الدنيا والآخرة بما فيه الشرع. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. جعل السقاية في رحل أخيه، هذا حيلة تحايل، وهل يجوز للإنسان أن يتحايل؟ نعم، يجوز استخدام الحيلة ويجوز استخدام المعاريض إذا كان نهايتها بفضل الله عز وجل الخير، تحملهم على الخير. وذكر العلماء أن أمر المكايد التي استخدمها سيدنا يوسف أمر من قبل الله، يعني يقول لك إيه سبحانه العظيم، هذا مأمور به. فاللي عايز يقول لك إن ليه عمل كده، واحد رأي يقول يجوز له عمل ذلك لأنه استخدم المعاريض اللي هنقولها بعد شوية والمكايد الجائزة، ويقول آخرين أنه هذا سواء جائز أو لم يجوز، يعني مش هنتكلم في مشروعيته أو عدم مشروعيته، لأنه من أمر الله وحي، فيعتبر سيدنا يوسف وهو له مطبق أو له منظف منفذ، معذرة، أو له منفذ أنه بيعمل أمر الله الذي قضاه له، فما قولش مشروعيته إيه بقى، لا ده أمر من قبل الله سمعنا وأطعنا. الثاني اللي هو لا، هو مش أمر من قبل الله، هي مكيدة ومعاريض استخدمها سيدنا يوسف عليه السلام، وكلاهما جائز بالنسبة لهذه القصة. فأنادى هذا المنادي بعد أن وضع هذه السقاية في متاع بنيامين ولا أحد يشعر بذلك، يا أيتها العير إنكم لسارقون. فالتفتوا إلى هذا المنادي، قالوا: ماذا تفقدون؟ إيه اللي ضاع منكم؟ قالوا: نفقد صواع الملك. صواع الملك هي السقاية بالضبط، بس كلمة الصواع اللي هو الصاع الذي يكال به، ولذلك احنا قلنا ان هي سقاية، يعني الكوباية اللي بيشرب بيها، او الصاع اللي هو بيكال به، الاتنين الكوز معناهم كده. ولمن جاء به حمل بعير، وهذا من باب الجعل. الباب الجعل ده ان اللي هيجيبه تلاقي ضايع منك حاجة كده، ربنا يعطيك تقول والله ان شاء الله ده هتجيبها لها هدية مني كذا. ولذلك الجعل دوت ان يجعل عوض معلوم يؤخذ على رد الضالة. أو الفقهاء بقى يعني وسعوا التعريف شوية، فقالوا: يجعل له عوض معلوم على فعل شيء معلوم، عمل معين نظير عطاء. وما أكثر سبحان العظيم الأدلة على أن الشرع فيه الجعل. النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، في حديث أبي سعيد الخدري لما كان في نزلوا منزلا فأرادوا أن يستطعموا أهل القرية فلم يطعموهم، فإذا برئيس القبيلة يلدغ، فقالوا: هل من راق لسليم الحي؟ فقالوا: نعم، إلا أن تجعلوا لنا جعلة، لكن تعملون إيه؟ تصرفون عوض أو عطاء علشان يأخذوا يستقدوا في الأكل في في في فيما أمسكهم عليه. فجعلوا لهم جعلا فرقوه بالفاتحة، فلما أعطوهم هذا الجعل، هذا العوض أو هذه الهدية، خافوا أن يأكلوا منها فحملوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وما يدريك أنها رقية عن الفاتحة، اضربوا لي بسهم. فهذا دليل بفضل الله عز وجل، دليل نبوي على جواز الجعل. أما الدليل القرآني فكل العلماء تلاقي كده الجعالة في الإسلام سبحان العظيم يجوزوها، ولكن يستشهدوا بالشاهد القرآني اللي هنا اللي احنا بندرسه، انه قولي رب العزة تبارك وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. لمن جاء به حمل بعير الدليل على جواز الجعل سبحان الله، والسنة حافلة بالأدلة على الايه، بالأدلة على الجعل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما الضمان اللي بيستدل به من قول ربنا تبارك وتعالى عن قول يوسف عليه السلام: وأنا به زعيم، اللي هي الكفالة أو الضمان. والكفالة أو الضمان هو التزام شخص بأداء ما وجب على غيره من الحقوق، التزام شرط، التزام شخص بأن الوجب على غيره من الحقوق يلتزمه. فتلاقي مثلا يعني واحدة مثلا تقول ايه، طيب انا عايزة حد يضمن لي فلانة، فتقول لها: طب ادي لها الدين وانا ضمن. طبعا المفروض الاولى الكتابة ايات الدين المعلومة، فالمفروض ان الشخصية دي لو اتأخرت او ما جابتش الفلوس ايه اللي يحصل؟ ان الشخص الضامن هو اللي يتحمله عنها. ولذلك في احكام على فكرة للجعل كثيرة، واحكام للضمان كثيرة، شخص يؤدي عن شخص، وتلاقيها كده سبحان العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، أنا ضامن، عليه الصلاة والسلام: اضمن لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنما رب العزة تبارك وتعالى ييسر لنا سبيل الجنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم بهذا الموعود الذي وعدنا به عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فكلمة ضامن أو زعيم لها إيه؟ لها أحكام. فقالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتمونا في اللقاء الأول، وشهدتم لنا بحسن السيرة الحسنة. وإحنا كنا كلمنا في اللقاء الماضي على صفاتهم العامة وجميل خطابهم الذي تبادلوه مع يوسف، حتى وصل ان عندنا اخونا واننا ابونا شيخ وغيرها. هذا يستلزم اننا لسنا اهل فساد، فلم نجيء للفساد في الارض، ولم نجمع بين هذه الخصال الطيبة والسرقة. طبعا بقى هما كانوا بيقولوا حاجة منطقية اللي هي: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. ان في العادة ان هذا الشخص السارق ربنا يعافينا بيكون شخص بلطجي، شكله يعلم بربنا ولا يقوم بالإحسان بين الناس، بيخطف الحاجة اختصابا ويمشي. بينما دلوقتي ربنا يعافينا صارت سلم يا رب سلم يعني أعوذ بالله من الخيانة، يخان العبد من قبل من أمن مكره. فتلاقي واحدة كده قاعدة معاكي في المسجد، وحصلت والله واحدة في الحرم قاعدة مع أخت، قلت لها يعني طب نتعاول على الخيرات، بتقولي والله فضلت معايا يوم 27 أعطيها من الكيس وتوزع اللبن ولبن وتمر ولبن وتمر ولبن وتمر، سبحان الله. قعدنا مع بعض كذا ساعة، وبعدين في خلسة لقيتها بتقول لها خدي ال 100 جنيه ال 100 ريال دي تبقى معاكي. قلت لها لا والله انت شايفه الخير، ما قلت لها معلش خديها بس وابقي سامحيني. راحت راميه لها واستاذنتها ومشت. قلت لها لا لا مش هاخدها والله. بتقول سبحان الله لقيتها خدت ال 2000 ريال، مدت ايدها وسرقت فلوسي. ما يا سلام على الصعبانه قوي، صعب عليها بقى ان هي ما تلاقيش كمان وهي في الغربه تاكسي تروح فيه السكن لغايه ما تروح للاوتيل بتاعها يجمعوا لها ولا حاجه. من بعد الاماني بيننا، من بعد الإحسان الذي كتب بيني وبينك من عمل، أعوذ بالله. الميثاق للأخوة بتقتضيه أن الأدب أو التعامل بتقتضيه. ده احنا كان عندنا أيام زمان كان واكل مع عيش وملح، دلوقتي باكل عيش وملح وعصير واسبكها جامد علشان يظن في كل الناس وما يظنش فيا. فهم قالوا الحاجة البديهية أن احنا شفتوا من إحساننا، هل يعني العقل يستسيغ ان الناس اللي بالخلق العالي والحسن دوت تبقى سارقين؟ انتوا نفسكم تقولوا ما تجيش، اما احنا في مجتمعنا الحالي ممكن تيجي قوي قوي. يبقى شغال ربنا عافينا بوشين، يبقى بيمثل تمثيليه اسال الله العفو والعافيه، وهو عارف يعملها، شغال عصفوره من هنا لهنا. اعوذ بالله، ولا تكن للخائنين ولا تكن للخائنين خصيبه. ولذلك يعني الضربه بتبقى موجعه، لكن بتبقى أضعاف الوجع لما تبقى من قريب أو حبيب أو ممن استأمنتيه. المهم الشاهد أنهم قالوا أن هذه ليست من سجيانا، وهذه الصفة لا تجتمع أبدا للسارقين، بل السارق نسأل الله العفو والعافية سوء فعله لا يجتمع مع حسن خلقه. ثم قال فما جزاء هذا السارق، فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. لو أنكم كذبتم ما هذه العقوبة التي تتوقع أو تحكم أن تقع عليكم إن كان هذا السارق منكم؟ فشهدوا بشريعة إبراهيم، وهذا كما قلنا يدل على أنهم لا يتبعون هواهم، وأنهم أبناء نبي، وأنهم يسيرون حيث سارت بهم الشرائع. وكذلك علم يوسف، اختار حتة فكرة أو تمثيلية خطة ياخد بها أخوه فاستخرجها من إيه؟ فاستخرجها من الشريعة. فهم أعلم بالشريعة، وهو كذلك عالم بالشريعة. علشان مين؟ علشان المفروض أن ليعلم عليهم الصلاح يكونوا أعلم الناس بالشريعة وأكثرهم لهم تطبيقا، سبحان الله. بينما فلان تلاقي الشرع في جنب وتطبيقه في جنب آخر، لا حول ولا قوة إلا بالله. فشريعة إبراهيم عليه السلام اقتضت أن السارق بنفسه يدفع إلى المسروق منها، وهذا الذي أراده سيدنا يوسف عليه السلام. فقال فقال محتالا على الأمر فما جزاؤه إن كنتم صادقين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء الأخي. قبل أن ندخل في ذلك، قالوا جزاؤه من وجد في رحله، هو تحاكم إلى الشرع وهما تحاكموا إلى الشرع كذلك نجزي الظالمين، فلم يخرجوا لهواهم عن حكم آخر. أريت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ونتذكر أن يهود كانت تصنع كذلك، إذا سرق فيهم الغني تركوه، وإذا سرق فيهم الفقير أقاموا عليه الحد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. قول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإقامة عدل الله عز وجل وعدالته وشرعه لا يستطيع أحد أن يتفلت منه مهما كان هواه عكس هذا. اللهم اجعل هوانا على ما جاء به شرع. قال فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. وهذه من باب التورية، فأخذها منهم بحكمهم واعترافهم والتزامهم بما يعتقدون. وأعد رب العزة تبارك وتعالى ذلك كيدا كاده ليوسف. فالكيد جائز إذا كانت هناك مصلحة مطلوبة وحكمة شرعية يقتضي هذا الكيد، فقال كذلك كيدنا ليوسف. ثم برأه ربه، لم يكن يوسف عليه السلام ليأخذ في حكم ملك مصر أخوه، وإنما قيد الله له أن يلتزم إخوته بهذا الحكم في شريعته، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. أي أن هذا الواقع الذي وقع على من يوسف على أخيه هو حكم الله عز وجل، وهذا امتداح من قبل رب العزة تبارك وتعالى ليوسف حين قال نرفع درجات من نشاء. قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نرفع درجات من نشاء، فذكر العلماء أن هذه الرفعة أو هذه الدرجات التي ساقها رب العزة تبارك وتعالى هي العلم والإيمان، والذي قال بذلك هو القرطبي. ما الأمور التي يرتفع بها العبد درجات؟ قالوا الإيمان والعلم. سبحان ربي العظيم. نرفع درجات من نشاء أي نعلم من نشاء، أي نزيد من نشاء. ثم ذكر رب العزة تبارك وتعالى كما قال الحسن البصري ليس العالم فحسب، بل أن كل عالم فوقه عالم، حتى يصير فلان أعلم من فلان ولا فوق الله عالم. يبقى كل واحد كده وفوق كل ذي علم عليم هرمي، لغاية ما نصي سبحان الله ربنا عز وجل وسعة كل شيء رحمة وعلم. قال فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. ذكر العلماء جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق، وأن العلم بالطريقة الخفية الموصلة إلى المقصد تحمد للعبد وليست ممنوعة تماما، بل أن هذا الشخص إذا كانت هذه المكايد مما يحصل به حقه فلا شيء فيها. فذكروا قول الله عز وجل في أمر يوسف أنه من باب المعاريض، وأن يوسف عليه السلام لم يكن ليسرق أخوه من أبيه مرة ثانية، ولا أن ينادي المنادي فيقول أيتها العير إنكم لسارقون، بل هذا أمر من قبل الله عز وجل. طب احنا يعني عايزين نستفيد من الكلمة دي في حياتنا شوية، وجود المعاريض التي يستخدمها الإنسان فلا يقع في الكذب ويتم له الله عز وجل أمره، بس مع أدب أنه لا يتوسع في هذه المعاريض، لأنه لا يتوسع في هذه المعاريض لأنه التوسع فيها قد يؤول به إلى الكذب. خلي بالك لو ما قالش به إلى الكذب قد يعرف عنه أنه طبع فيه، فكل شوية الناس تقول كده بقى بليني، لا تلاقي بيلف عليك، ده بيعرض عليك، ده بتعمل معك إيه حيلة، فأنت عايزة تخرجي منها بالحيلة هتقع أنت في إيه، إذا توسعت فيها هتقع أنت إلا في الكذب، إلا في ظن الناس بك أنك تحتالين. ولذلك لما نيجي نتكلم كده ونقولها نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه المعريض، فقال صلى الله عليه وسلم حين سار مع أبي بكر الصديق وسئلوا من قبل أحد القبائل من هذا، سئل أبو بكر الصديق من هذا، قال هاد يهديني، فظن الظان أنه يهديه الطريق، وأراد أبو بكر الصديق أنه يهديه إلى الطريق المستقيم إلى هداية رب العالمين تبارك وتعالى. وكذلك لما سئل في طريقه أيضا ممن أنتما، أنتم منين، قالوا من ماء، فقال ماء كل العرب، قبائل العرب كثير، كل العرب مليانة قبائل، فهم يقولون إن ربنا خلقهم من ماء زي ما أنت فاهمة المعنى العام، لكن هو يسأل عن القبيلة، فخرجوا من بالتعريض باسم قبيلة لا يعرفه هو ولهم لا يقصدون اسم القبيلة. السيدة أم سليم رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الجميل بتاع أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه لما كان عندها ولد مريض ثم مات، فلم تستقبل زوجها بالخضة ولا الحقن ولا غيره، تأدبت بكتم الغيظ وسبحان العظيم والصبر والثبات، حتى سألها زوجها كيف حال ولدنا، الولد شكله إيه؟ قالت هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. ما يتنوش ما هو خلاص ما عادش بقى بيعيط ولا بيصوت ولا سخونية ولا غيره، خلاص هدأت خالص، سبحان ربي العظيم، أمانة استردها رب العزة تبارك وتعالى. فقالت وأرجو أن يكون قد استراح. هذه خرجت كذلك من إيه؟ منها بالمعاريض. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الأمر لما جاءته امرأة عجوز، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يداعبها. وانت عندك بقى مشكلة دلوقتي زي مشكلة الترويع، مشكلة الكذب، كل حاجة تنيل الدنيا وتقول غير حاجة، تقولك أنا بهزر. انت بتهزري ولا بتكذبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له، أعوذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمازح مزح النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمزح إلا صدقة، فاستخدم المعاريض. فسبحان العظيم قال زوجك الذي في عينه بياض، طب العين فيها حتة سودة نني، العين فيها البياض، فظنت أنه اتعمى. ده النبي عليه الصلاة والسلام سبحان العظيم يداعبها. فسبحان الله عليه الصلاة والسلام ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاءته عجوز تسأل فقال لا يدخل الجنة عجوز، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها دعبها بالمعاريض عليه الصلاة والسلام، لأن كل أهل الجنة عمر الشباب، سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فما قال رب العزة تبارك وتعالى عن هذه المعاريض الذي اتخذها، فبدأ بوعاتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخوه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. عندما قالوا أيتها العير إنكم لسارقون، إزاي يستحل الكذب؟ هو لم يكذب، أمال كان مين اللي بيقول الكلام ده؟ ذكروا أن المنادي نادى من غير أمر يوسف، سيدنا يوسف ما قالوش قول، هو نادى كده لما افتقد الايه، افتقد الصواع، افتقد السقاية. كذلك لما قال، ما قال سيدنا يوسف لما نسب القول إليه لم يقول إنكم سارقون أو حكم من سرق، بل ودي هتجينا برضو سبحانه العظيم إيه، لما قال إلا من وجدنا متاعنا عنده، لم يقول إلا من سرق، بل قال إلا من وجدنا متاعنا عنده، فكذلك استخدم هو كذلك الإيه، واستخدم هو كذلك المعاريض. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فتعالى الله أن ينسب إليه الكذب، معاذ الله أن يكون كذابا، وأن صفة الأنبياء الصدق والفطانة والتبليغ والأمانة، الصدق والفطانة والتبليغ والأمانة، هذه الصفة اسمها صفات واجبة للأنبياء، لكنها الحمد لله بمين مستحبة في الأولياء والعلماء، ولذلك نتخلق بها. فالإنسان سبحانه العظيم يعني يستحال أن من رزقه الله عز وجل البلاغ أن يكذب، فده داعية تبقى كذبة؟ لا لا لا، لازم تبلغ صدق، هي كمان تبقى من أصدق منها كلاما، من أصدق منها حديثا، يبقى عندها سبحانه العظيم الصدق والأمانة، عندها أمانة البلاغ اللهم ارزقنا، والتبليغ عندها القدرة على التبليغ والفطانة. إذن أنبياء الله عز وجل استحال عليهم الكذب، ولذلك برضو لما نسب لسيدنا في حديث الشفاعة لسيدنا إبراهيم أنه كذب 3 كذبات ولا واحدة فيهم كانت كذبة، بل الحمد لله بمين رد في وجه القائل أنها كذبات، أنها فقط كانت بالمعاريض، إني سقيم قال كبيرهم، زي ما قلنا سبحان العظيم قبل كده، كنا قلناها برضو سبحان العظيم، إني سقيم كان نفسيا تعبان جدا، كان تعبان من إن أبوه ومن حوله يعبدون الأصنام، لكن ما كانش سقيم بدني، هما فهموا إن هما سقيم سيبوه يريح، لكن هو كان يتكلم عن نفسيته وليس عن بدني، سبحان الله. قال فعله كبيرهم هذا سبحان العظيم، فذكر أنه أشار بسبابته، شرب السبابة سبحان العظيم وتنى الأصابع الأخرى، وهي بذلك يبقى أكبر أصابعه، فقال يعني زي ما يكون أنا عملته بيدي، أنا اللي كسرته بس بإيدي، فأشار إلى إيه؟ إلى يده بالصابع الكبير، كبيرهم هذا سبحان ربي العظيم. أو كذلك أنه عرض سبحان بعظيم بهذا الأمر، فلم يقصد أن الصنم كيف يفعل وهم يعلمون ذلك، فكان سبحان بعظيم معاريضه واضحة وليس فيها كذب. هي بتاعت إيه سارة كذلك، لما الملك الظالم أرادها يفحش بها قال قولي إني أخوك، فلم يكن على ظهر الأرض من أخ له في الإسلام إلا سارة، فهي كانت زوجته في الحقيقة وكانت أخته في الإسلام، فتكلم على أن أخته في الإسلام. وكذلك جملة من المعاريض تجديها واضحة سبحان ربي عظيم إجلية تنفي، الحمد لله رب العالمين، تنفي عن الصالحين ومن قبلها الأنبياء والمرسلين أمر الكذب. ولو تكلمنا على الكذب ما انتهينا. أسأل الله عز وجل أن يحفظ ألسنتنا من الكذب. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول رب العزة تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وما يزال العبد الحمد لله من عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وما زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أعوذ بالله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.